السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد درون. وفي حديث آخر: ومن درى فلا جمعة له. أنصتم رحمكم الله، الحمد لله الذي خلق الخلق وسخر لهم ما في السماوات والأرض بعلمه وحكمته وأسبغ عليهم الآلاء والنعم بفضله وواسع رحمته. خلق الإنسان ضعيفا لا حول له ولا قوة، ثم أمده بالصحة والعافية فكان به حليما لطيفا خبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن سنة الله في خلقه اقتضت أن يخرج كل إنسان من الرحم ضعيفا ليبدأ حياته على الأرض، ثم يكون طفلا بإذن الله، ثم يغدو بعد مراحل الطفولة والصبا شابا يمده الله بالقوة، ويعيش أجمل الأيام والذكريات مع الأصحاب والأحباب، ثم تمر السنون والأعوام ينتقل فيها هذا الإنسان في سفر هذه الحياة حتى يصير إلى المشيب والكبر والشيخوخة والهرم. ومن الناس من يتوفى قبل ذلك، ومنهم من يرد إلى أرذل العمر، قال الله تعالى: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال عز من قائل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. والإنسان كما يحتاج إلى من يقوم به ويحسن إليه في مرحلة ضعف الطفولة، يحتاج كذلك إلى من يعتني به ويحسن إليه في شيبته وشيخوخته. معشر المؤمنين، أولى الإسلام المسنين والشيوخ عناية خاصة، أولى الإسلام المسنين والشيوخ عناية خاصة، فدعا إلى إجلالهم واحترامهم وحفظ مكانتهم وتوقيرهم. فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف شرف كبيرنا، ليس منا من لم يعرف شرف كبيرنا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم أن يوسعوا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. ومن تعظيم الإسلام لشأن المسنين وحفظه لمكانتهم أنه راعى ظروفهم وعجزهم البدني في شأن العبادات. ففي الصلاة أمر صلى الله عليه وسلم بمراعاة أهل الأعذار ومنهم الكبير، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء، وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء. ومن مراعاة الإسلام للمسنين في شأن الصيام قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية طعام مساكين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نزلت هذه الآية في الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم ثم ضعف فرخص له أن يطعم كل يوم مسكينا. فيا معشر الشباب، فيا معشر الشباب، ارحموا كبار السن وقدروهم ووقروهم وأجلوهم. فيا معشر الشباب ارحموا كبار السن وقدروهم ووقروهم وأجلوهم، فإن الله يحب ذلك ويثني عليه خيرا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. إن من إجلال الله، إن من إجلال الله، تعظيم الله، إكرام ذي الشيبة المسلم. فإذا رأيتم الكبير فارحموا ضعفه وأكبروا شيبته وقدروا منزلته وارفعوا درجته وفرجوا كربته يعظم لكم الثواب ويجزل لكم به الحسنى في المرجع والمآب. يا معشر الشباب، ما كان للكبار من الحسنات فانشروها واقبلوها واذكروها، ما كان للكبار من الحسنات فانشروها واقبلوها واذكروها، وما كان من السيئات والهنات والزلات فاغفروها واستروها. فإنه ليس من البر إظهار زلة من أحسن إليكم دهرا، فإنه ليس من البر إظهار زلة من أحسن إليكم دهرا، وليس من الشيم النبيلة إعلان هفوة من كان سبب ما بكم من خير. الله المستعان، أين نحن من هذا، من هذه التعاليم؟ فإنه ليس من البر إظهار زلة من أحسن إليكم دهرا، وليس من الشيم النبيلة إعلان هفوة من كان سبب ما بكم من خير، وخاصة الوالدين. قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها المؤمنون، إن إجلال الكبير وتوقيره ومساعدته على قضاء حوائجه سنة من سنن الأنبياء والرسل. قال الله تعالى حكاية عن كريمه موسى عليه الصلاة والسلام: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهي سنة المصطفى، وهي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لتوقير الكبير وتعظيمه وإجلاله. وسيرة الخلفاء الراشدين من بعده، فهذا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه يمر بباب قوم وعليه سائل يسأل، وهو شيخ كبير ضرير، تيشوفش، فضرب عمر عضده ضربا خفيفا وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي. قال عمر: فما ألجأك إلى السؤال؟ قال: الجزية، الجزية والحاجة والسن. فأخذه عمر إلى بيته رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة، فأخذه عمر إلى بيته وأعطاه شيئا، ثم أرسل إلى خازن المال فقال له: انظر هذا وضرباءه، أي أمثاله، والله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم. فاتقوا الله عباد الله في والديكم وكباركم واعرفوا لهم قدرهم وأعطوهم حقهم الذي جعله الله لهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، تعيش المملكة اليوم حدثا عظيم الشأن جليل القدر في حياتها السياسية ومسارها الديمقراطي، تعيش مناسبة فاصلة كما وصفها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تعالى في مستهل خطابه السامي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد لهذه السنة، ويتعلق الأمر بدعوة الهيئة الناخبة إلى اختيار أعضاء مجلس النواب. واعتبارا لأهمية هذا الاستحقاق، فقد أولاه سيدنا المنصور بالله عناية بالغة واهتماما فائقا في هذا الخطاب البليغ الجامع الشامل، ومما قاله حفظه الله تعالى: فالمواطن هو الأهم في العملية الانتخابية وليس الأحزاب والمرشحين، وهو مصدر السلطة التي يفوضها لهم، وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم بناء على ما قدموه خلال مدة انتدابهم. كما وجه سدد الله خطاه النداء لكل الناخبين بضرورة تحكيم ضمائرهم واستحضار مصلحة الوطن والمواطنين خلال عملية التصويت بعيدا عن أي اعتبارات كيفما كان نوعها. ولم يفته أعز الله أمره أن يدعو الإدارة التي تشرف على الانتخابات للقيام بواجبها في ضمان نزاهة وشفافية المسار الانتخابي. وتمثيل المواطنين في مختلف المؤسسات والهيئات، يقول مولانا الإمام، أمانة جسيمة، فهي تتطلب الصدق والمسؤولية والحرص على خدمة المواطن وجعلها فوق كل اعتبار. ويذكرنا هذا التوجيه الملكي القوي البليغ بقول جده المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في حجة الوداع: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. أيها المؤمنون، التصويت واجب وطني، وعلينا جميعا ممارسته مسترشدين بهذه التوجيهات الملكية السديدة النيرة الواضحة أنصع ما يكون الوضوح. فاللهم ألهمنا التوفيق والسداد، وأرنا الحق حقا والصواب صوابا، واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن جميع صحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار، وعن أزواجه وذريته وسائر آل بيته الطيبين الأطهار، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصر اللهم مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتجمع به كلمة المسلمين، وأصلح به وعلى يديه، واحفظه بما حفظت به السبع المثاني والقرآن العظيم، وأدمه فخرا وملاذا لهذه الأمة التي يقود سفينتها بإيمان وعزم وتبصر ويقين، وكله درعا واقية من كل سوء ومكروه. اللهم أقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير السعيد مولاي رشيد، واحفظه في كافة أسرته الملكية الشريفة، واشمل اللهم بواسع عفوك وجميل فضلك وكريم إحسانك الملكين المجاهدين مولانا الحسن الثاني ومولانا محمد الخامس. اللهم أكرم مثواهما وطيب ثراهما واجزهما الجزاء الأوفى على ما قدما للبلاد والمسلمين من أعمال جليلة،